أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحصة الخامسة من حصص شرح متن الرسموكي رحمه الله تبارك وتعالى في علم الفرائض. ذكرنا في الحصة الماضية أسباب التوارث، وذكر المؤلف رحمه الله أنها ثلاثة أسباب، هي النكاح والنسب والولاء. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن موانع الإرث، وبعد أن نكمل الكلام عن الموانع سنعود إلى الحديث عن الشروط التي لم يذكرها مصنف رحمه الله تعالى، سنتكلم عليها في بداية الحصة الموالية إذا استطعنا اليوم إكمال الموانع. قبل ذلك نقرأ الأبيات التي سنشرحها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنحاول الإسراع قليلا لنشرح على الأقل 10 أبيات من المتن. قال رحمه الله تعالى: موانع الإرث. يمنع الإرث عدم استهلال، شك لعان، كفر ذي اعتزال، رق زنا، وقتل ظلم مسجلا، إلا الولى عن معتق قد قتل. ويمنع الخطأ إرث الدية، وقتل الحق من الورثة. فالإرث لا يكون بين عبد حر وبين مسلم وضد، ولا يكون بين كافرين أيضا مع اختلاف ملتين. فمال عبد مطلقا إذا هلك منتقل بالملك للذي ملك، إلا الذي كتب مع من يعتق عليه ماله لذا محقق. ومال حر كافر ذي جزية لوارث ثم لأهل السنة. ومال مرتد وكل من قتل كفرا لبيت المال حتما ينتقل. إذن هذه الأبيات إن شاء الله تبارك وتعالى التي سنتحدث عنها، بقي من موانع الإرث أو من الأبيات المتعلقة بموانع الإرث 3 أبيات. إذا بقي من الوقت ما يكفي لشرحها سنشرحها هي أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة لمن يشاهد معي الصور صور الأبيات، فإن هذه العناوين التي أضيفها على الجانب على جانب الأبيات هي عناوين من عندي لتقسيم المتن، إلا في العنوان الوحيد في هذه الأبيات هو موانع الإرث، بينما العنوان الثاني الذي هو تفصيل في الموانع الثلاث الحقيقية، وكذلك مال العبد والكافر والمرتد، فهذه عناوين من عندي لبيان أو لتقسيم الأبيات لتكون سهلة لمن يطالعها. هذا طبعا كما قلت لمن يشاهد معي هذه الأبيات التي سأنشرها إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذا التسجيل. موانع الإرث. أول شيء، أول مسألة سنتعرض لها هي ما معنى المانع لغة واصطلاحا. ما معنى المانع لغة واصطلاحا؟ المانع في اللغة هو الحاجز بين شيئين. المانع هو الحاجز الذي يقف حائلا بين شيئين، فالحائل والحاجز والمانع بمعنى. وفي الاصطلاح يقصد بالمانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. شرح التعريف: إذن المانع يلزم من وجوده العدم، فإذا قلنا إن هذا الوصف من موانع الإرث، فمعناه أن وجود هذا الوصف يؤدي إلى منع الإرث، فلا يحصل التوارث مع وجود هذا الوصف الذي هو المانع. أما إذا عدم المانع فلا يلزم منه لا وجود الإرث ولا عدمه، لأن وجود الإرث لا يتوقف على انعدام المانع فقط، بل يتوقف على وجود السبب والشرط أيضا. فإذا عدم المانع لا نتسرع فنقول بما أن هذا الإنسان لا مانع يمنع إذا فهو يرث، لا بد أولا من ثبوت السبب والشرط. ولذلك نقول إن انعدام المانع في حد ذاته لا يجب شيئا، انعدام المانع في ذاته لا يوجب شيئا، ولكن وجوده وجود المانع يوجب انعدام الميراث. ولذلك يقولون المانع هو ما يلزم من وجوده العدم. نمثل له مثلا بأمثلة واضحة موضحة، ولعل أوضح الأمثلة في ذلك ما يتعلق بالصلاة. فالصلاة مثلا لها موانع، من موانعها مثلا وجود أو نزول دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فهما مانعان يمنعان من صحة الصلاة، فإذا وجدا فالصلاة غير صحيحة، وإذا انعدما لا نقول إن الصلاة صحيحة ولا نقول إنها باطلة، لا يلزم منها لا وجود ولا عدم، لأن صحة الصلاة متوقفة على أشياء أخرى من بينها انعدام المانع. فإذا انعدم المانع قد تصح وقد لا تصح حسب توفر الأسباب والشروط الأخرى. إذن هذا معنى المانع في الاصطلاح. الأمر الثاني أنواع الموانع. ما هي أنواع الموانع في المواريث هنا؟ أنواع الموانع، الموانع يمكن تقسيمها حسب الاعتبارات، لكن سنقسمها نحن هنا الآن باعتبارين، أو يعني باعتبار الحقيقة والتبعية. هناك موانع حقيقية وهناك موانع تابعة. الموانع الحقيقية ثلاثة موانع فقط، الموانع الحقيقية ثلاثة، والموانع التابعة أربعة، فيتحصل لنا من المجموع سبعة موانع. والمانع الحقيقي هو الذي يوجب بنفسه المنع، وهو كما قلت ثلاثة. وهناك يعني أحد الموانع وسطى، حلقة وسطى بينهما، سنشير إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. الموانع الحقيقية إذن هي القتل واختلاف الدين والرق، والمرأة والوسطى هو الشك، يمكن اعتباره مانعا حقيقيا ويمكن اعتباره مانعا تابعا، هذا الرابع. الثلاثة الأخرى هي موانع تابعة، عدم الاستهلال والزنا واللعان. إذن ثلاثة موانع حقيقية وثلاثة تابعة غير حقيقية، وواحد في الوسط يمكن يلحقه بالحقيقية وبغير الحقيقية، وإن كان أقرب إلى غير الحقيقية فتكون أربعة والحقيقية ثلاثة فقط. لكن على كل حال إذا اتضح معناها كما سنوضح بعد قليل إن شاء الله تبارك عند الشرح كل مانع استقلالا، إذا اتضح المعنى ما المقصود بكونه حقيقيا وتابعا فلا إشكال في ذلك في عد الشك تابعا وحقيقيا، المهم أن يتضح المراد. إذن هذا ما يهمنا من أنواع الموانع هنا. ذكر الشارح، ستجدون أيضا أنه الشارح قسمها، الشارح والمصنف نفسه باعتبار آخر، أن المانع نوعان، مانع يمنع الميراث مطلقا دائما في جميع الأحوال والأزمنة والأمكنة، وهناك موانع تمنع الإيراث أو الميراث في الحال فقط دون المآل، يعني أنها تؤجل الميراث كما سنرى بعد ذلك، مثلا كالحمل أو المفقود فإنه يؤجل ولا يمنع منعا كليا حسب التفاصيل التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. جيد، إذن هذا ما يتعلق بالموانع. ثالثا، هل الموانع سبعة أم ثلاثة؟ أعتقد أنني أشرت إلى ذلك، هل الموانع سبعة أم ثلاثة، ولكن بقي أن نشير هنا فقط إلى مسألة، هناك من يعني قد يعترض أحد المستمعين لهذه التسجيلات إشكال، فيجد في بعض الكتب مثلا أن هناك خلافا بين الفقهاء في عد الموانع، فهناك من اعتبرها سبعة وهناك من اعتبرها ثلاثة، أو يسمع بأنها ثلاثة ثم يقرأ في كتاب بأنها سبعة فيختلط عليه الأمر. والحق في ذلك كما قلت هو راجع إلى ما ذكرته قبل قليل في الموانع، فمن يتحدث عن الموانع الحقيقية فقط يعتبرها ثلاثة، ومن يعتبر أو من يضيف إلى حتى الموانع التابعة أو غير الحقيقية فإنه يعتبرها سبعة، ولا يستغرب أيضا أن يوجد من يعتبرها أربعة فقط فيضيف إليها الشك. وأعتقد أن القرافي رحمه الله صنع هذا، لا أذكر بتفصيل ماذا قال، لكن ما يحضرني الآن أنه صنع فعلا قريبا من هذا، اعتبرها خمسة أو أربعة فأدخل الشك مع الموانع وألغى بعض الموانع الأخرى التابعة، يعني اعتبر بعضها وألغى بعضها. إذن المهم عندنا أن لا يشكل على طالب علم الفرائض هذا التقسيم، فيعتقد بأنه هناك موانع مختلف فيها. المسائل المذكورة هنا هناك تفاصيل قليلة مختلف فيها نعم، لكن الموانع في حد ذاتها متفق عليها، لكن النظرة إليها والاعتبارات التي ينطلق منها الفقهاء في تقسيمهم لهذه الموانع هي التي تختلف. ولذلك نجد بعضهم يعتبرها سبعة وآخرون يعتبرونها أقل. ثم نأتي إلى الأمر الرابع وهي ما هي موانع الإرث عند المصنف، يعني إلى أي الأقسام ينتمي، هل يعتبرها ثلاثة أم سبعة أم أربعة خمسة. المصنف رحمه الله تبارك تعالى مع المشهور من علماء المذهب يعتبرها سبعة. قال رحمه الله تعالى: يمنع الإرث عدم استهلال. الإرث مفعول به مقدم، عدم فاعل مؤخر، فعدم الاستهلال يمنع الإرث. إذن هذا المانع الأول. ونلاحظ هنا أنه بدأ بأحد الموانع التابعة. ومعنى عدم الاستهلال أن يولد الطفل فلا تظهر عليه علامة الحياة وهي الصراخ، فإذا ولد ولم يستهل صارخا فإنه لا يرث. هنا نقطة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي إذا ولد وظهرت عليه بعض العلامات كالتحرك مثلا، حرك إحدى يديه أو ربما عطس أو غير ذلك، هل يعتبر هذا العطاس أو الحركة هل يعتبر علامة عن الحياة؟ في المذهب لا يعتبر ذلك علامة عن الحياة، لأنهم يعتبرون أن علامة الحياة هي الصراخ. ما عدا الصراخ لا يعتبرونه علامة. إذن الاستهلال إذن هو استهلال المولود بعد ولادته صارخا، وذلك دليل على حياته. طبعا قلت بأن هذا ليس مانعا حقيقيا، لأنه عند التأمل نجد أن عدم الاستهلال في الحقيقة ليس مانعا. عدم الاستهلال ليس مانعا، لأن قلنا المانع ما هو؟ المانع هو ما يلزم من وجوده، والاستهلال هنا يلزم من عدمه. عدم الاستهلال يوجب، ونوع من تأويل أو تحايل على اللفظ زادوا كلمة عدم حتى يصير وجوده. فوجود نقول مثلا عدم الاستهلال مانع، ثم نقول إن المانع هو ما يلزم من وجوده الوجود. إذن سيكون معنى هذا وجود عدم الاستهلال مانع من موانع الإرث، ولا يخفى ما في هذه العبارة من الاحتيال في عده مانعا. وجود عدم الاستهلال. وطبعا وإذا عدد ذهبنا نعد مثل هذه الموانع فسنعد أكثر، وهو في الحقيقة هذا هو سبب من أسباب الإرث. الاستهلال من أسباب الإرث، يعني تحقق حياة الوارث، عفوا من شروط الميراث تحقق حياة الوارث، فإن لم نتحقق من حياته لم يرث. وعدم الاستهلال معناه أن أحد الشروط فقد. إذن فعدم الاستهلال في الحقيقة ليس مانعا، ولكنه فقد أحد الشروط. كما نقول مثلا عدم الطهارة، هل هو من موانع الصلاة؟ ليس من موانع الصلاة، بل هو فقدان الشرط. ولو ذهبنا نعد مثل هذه الأشياء موانع فستكسر لدينا الموانع، فكل شرط عدمه يعتبر مانعا. كل شرط، لأن ما معنى الشرط؟ وما يلزم من عدمه العدم. فإذا ذهبت تعد الشروط فإن جميع الشروط في جميع الأبواب الفقهية، أي شرط، وتحدثنا عن شرط الصحة أو شرط وجوب الصحة أيضا، لكن ذلك له اعتباران، أي شرط من شروط صحة أي فعل من الأفعال الشرعية فإن عدم ذلك الشرط يعتبر مانعا. لماذا؟ لأن عدم الشرط معناه انعدام المشروط، والمانع يلزم وجوده العدم. جيد، إذن أعتقد أن الصورة واضحة. إذن فهو ليس في الحقيقة مانعا حقيقا، ولكنهم يعدونه تسهيلا على الطلبة. إذن يمنع الإرث عدم استهلال. ثم قال: شك لعان كفر زي اعتزال. المانع الثاني الشك. والشك قد يكون في السبب وقد يكون في الشرط، وذكر الشارح أيضا أنه قد يكون في المانع، وهو مشكل في الحقيقة، يعني ليس لا يظهر فيه كثيرا، سنمثل إن شاء الله تبارك وتعالى لهذه. الشك في السبب، إذا وقع الشك في السبب لم يثبت الإرث. فالسبب مثلا الذي هو القرابة، فإذا شككنا في كون هذا الحي من أقارب ذلك الميت فإنه لا توارث بينهما، والمانع هو الشك. وإذا شككنا في تحقق الشرط، شككنا مثلا في استهلال الصبي فلا يرث لأننا شككنا في الشرط وهو تحقق الحياة، وهكذا. أما بالنسبة للمانع فالظاهر والله أعلم أن الشك في المانع لا يمنع من الإرث، لأن الأصل أن قاعدة هو أن العبرة باليقين، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فإذا ادعى شخص أنه قريب لفلان فالأصل أنه ليس من أقاربه حتى يثبت ذلك، فإن لم يثبته وظل على الشك فهو إذن ليس من أقاربه. وكذلك إذا لم يثبت وجود الشرط فالأصل عدمه، وإذا لم يثبت وجود المانع فالأصل عدمه أيضا. وإذا عدم المانع معنى ذلك أن الإرث سيثبت. فإذا شككنا مثلا في كفر فلان من الورثة، شككنا في كفره فالأصل أنه مؤمن، ولكن لو حصل العكس، شككنا في إيمانه، شككنا في إيمانه يعني علمنا أنه كافر أو هو أصلا كافر وادعى شخص أنه أسلم، شككنا في إيمانه لا في كفره، فالأصل أنه كافر فلا يرث. من نظر إذن على كل حال، قلت مسألة الشك قاعدتها هي هذه، قاعدتها هي أننا نرجع إلى الأصل. ولذلك قلت إن في عد المانع، في عد الشك في المانع أيضا من الموانع فيه نظر، لأننا عندما نرجع إلى الأصل فالأصل إذا شككنا في وجود السبب فالأصل عدمه، وإذا شككنا في وجود الشرط فالأصل عدمه، وإذا شككنا في العدم في المانع فالأصل عدمه أيضا. فاتضح من هذا إذن أن الشك في السبب يمنع من الإرث، والشك في الشرط يمنع من الإرث، والشك في المانع معنى ذلك أن المعنى غير موجود، إذن فالإرث ثابت. والله تعالى أعلى وأعلم. شك لعان. المانع الثالث هو اللعان، ومعناه لن نفصل فيه كثيرا، ولكن ما يهمنا منه هو شهادة أو يمين يؤديها كل من الزوجين، مبنية على اتهام الزوج لزوجته بأحد أمرين، إما أنه يدعي رؤية الزنا أي رآها تزني، أو يدعي نفي الولد، يدعي أن ما في بطنها أو ما ولدته ليس منه وليس لديه شهود. فهنا الشارع أعطاه الحق في أن يقوم هو مقام الشهود، فيحلف أربعة أو فيشهد أربع شهادات، يقول أشهد بالله لقد رأيتها تزني، أو أشهد بالله إنما في بطنها ليس مني، أو ما ولدته ليس مني، فيحلف على ذلك أو فيشهد بهذه الشهادة بهذه الطريقة أربع مرات، ثم يحلف في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتؤدي المرأة نفس الشهادة، فتشهد بالله أن ما في بطنها منه، أو تشهد بالله تعالى أنها ما زنت أربع مرات، وتحلف في الخامسة أن لعنة أن غضب الله عليها إن كانت هي من الكاذبين. فإذا فعل الزوجان ذلك فرق بينهما ولا يتوارثان فيما بينهما، ولا يرث الولد الذي تم اللعان فيه إذا كان اللعان على نفي الولد من أبيه. فإن كان اللعان على رؤية الزنا فإن الولد لاحق، لأن مثلا افترضنا المرأة وإن كانت حاملا حال اللعان، ولكن الزوج لم يلاعن على نفي الولد وإنما لعن على رؤية الزنا، فإن الولد يلحق به. إذن بالنسبة للزوجين مجرد اللعان يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، ولا يحل لهما أن يرجع إلى بعضهما، ولا يقع التوارث بينهما أبدا. أما بالنسبة للولد فإن لحوقه بأمه لا شك فيه، فإنه يرث منها، وأما أبوه فننظر إلى اللعان، فإن كان اللعان على نفي الولد فإن الولد الذي وقع عليه اللعان، ليس جميع الأولاد، الولد الذي وقع عليه ومن أجله اللعان لا يرث من أبيه. وإن كان اللعان على رؤية الزنا فإن الولد يرث من أبيه، أو الأولاد جميعا يرثون من أبيه. شك لعان. ثم قال رحمه الله كفر ذي اعتزال أو كفر صاحب اعتزال، كفر المعتزل، نعتزله ويعتزلنا، اعتزل ديننا ونعتزل دينه. إذن فهذه تتمة للبيت فقط، والمقصود الكفر. الكفر إذن من الموانع الكفر. فإذا كان للإنسان أقارب غير مسلمين فإنهم لا يرثونه، وإذا ماتوا لا يرثهم هو أيضا. إذا كان الإنسان أقارب كفار فإنه لا يرثهم ولا يرثونه. مسألة أخرى يذكرها الفقهاء، وإن كانت لا تعلق لها، ليس لها كبير تعلق، لكن هي التوارث بين الملل الأخرى. وهذا طبعا في حال ترافعهم إلينا، إذا رفعوا أمرهم إلى المحاكم الشرعية مثلا التي تحكم بشرع الله تبارك وتعالى، هل نورث بعضهم من بعض؟ الراجح من مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى أنه يعتبر الملل أربعا: الإسلام مستقل فلا يرث المسلم من غيره ولا يرث غير المسلم منه، واليهودية فلا يرث اليهودي من غيره ولا يرث غير اليهودي من يهودي، والنصرانية فلا يرث النصراني من غيره من جميع الديانات الأخرى ولا يرث غيره من الدين الأخرى من النصراني. ثم ما عدا هذه الثلاث هو ملة واحدة، وإن اختلفت معتقداتهم ومذاهبهم، بعضهم يرث بعضا ولكن لا أحد منهم يرث الثلاث الأولى. فلا ترى توارث بين ملتين، لا توارث بين ملتين، والملل أربعون: الإسلام واليهودية والنصرانية وغيرها كله، والكفر ملة واحدة على هذا القول، وهو الراجح من مذهب مالك رحمه الله تعالى. وهناك من يعتبر الإسلام ملة واحدة وغيره كلها ملل، وهناك من يعتبر الملل كل ملة مستقلة عن الأخرى حسب ما معبودتهم، فيجعل الملل متعددة جدا. لكن كما قلت، الراجح من مذهب مالك رحمه الله تعالى أنه يعتبر الملل أربعا. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: رق زينان وقتل ظلم مسجلة. الرق ومعناه أن يكون أحد القريبين عبدا، فلا يرث الحر العبد ولا يرث العبد الحر. فإن مات الحر فماله لورثته من الأحرار، وإن مات العبد فماله لسيده بالملك وليس بالإرث، سواء كان هذا العبد عبدا قنا كامل العبودية، أو فيه شائبة من الحرية كما اعتق إلى أجل، أو أم الولد، أو المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، كل ذلك ماله لسيده. ولا نفصل كثيرا في هذا المانع لانعدامه على الأقل حاليا. ثم قال رحمه الله تعالى: رق زنا. الزنا أيضا من موانع الإرث، ومعناه أن الولد لا يرث من أبيه بالزنا. لماذا؟ لانعدام الأصل الذي يعتمد عليه هذا الولد، لأن الولد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش والزاني لا فراش له. والمقصود بالفراش هنا وجود عقد شرعي أو شبهة على الأقل، وجود عقد أو شبهة، لأن حتى أنكحة الشبهة أيضا يلحق فيها الولد، بل بعضها كما ستلاحظون في الشارح بعضها فيه الحد ويلحق فيها الولد. ولكن ما يهمنا هو إما وجود عقد شرعي أو وجود شبهة. فإن لم يوجد لا عقد شرعي ولا شبهة فإن الولد لا يلحق بأبيه، ومعنى ذلك أنه لا يرثه. رق زنا. ثم قال رحمه الله: وقتل ظلم مسجلا. وقتل ظلم مسجلا، قتل ظلم أي معنى ذلك أنه إذا قتل أحد الأقارب قريبه فإنه لا يرثه، فإن القاتل ليس للقاتل ميراث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقاتل لا يرث، القاتل لا يرث. ومعنى قوله ظلم أن القتل المانع من الإرث هو ما اتصف بالظلم. وهناك قيد آخر يضاف وهو العدوان. إذا قتل القريب قريبه ظلما عدوانا، ظلما عدوانا فإنه لا يرثه. فإن كان القتل على غير الظلم والعدوان، قتله مثلا خطأ أو قتله في حق من الحقوق، فهذا سيأتي حكمه بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن رق زنا وقتل ظلم مسجلة. ومما يلحق بالوارث هنا الموصى له، فإذا أوصى فلان لشخص ما ثم قام الموصى له بقتل الموصي فلا حظ له في الوصية لأنه كالوارث. وعلتهم في ذلك هو أنه هو القاعدة، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أو أظن أن الوقت أدرك، أنا كنت أود أن أنهي الأبيات الأخرى 10 أبيات على الأقل، هذا ما كنت خططت له، ولكن يظهر أن هذه الأبيات الأولى وهذين البيتين اشتملا على الموانع 7، ولذلك استغرق هذه الحصة كاملة. سأتوقف هنا على أن أكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الحصة المقبلة، وإذا قدر الله تعالى ربما أنشر حصتين متتاليتين لأنهي موانع الإرث حتى نسرع قليلا، لأنني أود إن شاء الله تبارك وتعالى أن ننهي هذا الكتاب في هذه السنة إن شاء الله تعالى، يعني قبل ما تم شهر ماي موسم الدراسة إن شاء الله تعالى، نكون قد انتهينا منه. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.